وتتجنب له مكارهه. فإذا نجحت في المعركة الثانية فإلى الثالثة والأخيرة، وهي أن تنقل ذلك الهدى، أن تنقل ذلك النور، أن تحمل ذلك الخير إلى المحرومين منه. فهي تتعلم وتعمل ثم تعلم، والجائزة عظيمة. الجائزة للفائزين في المعارك الثلاثة عظيمة، إن صاحبها يدعى في السماء عظيما. روى مالك في الموطأ أن من علم وعمل بما علم وعلم ما علم وعمل دعي في السماء عظيما. والآن معركة في ساحة الجهاد، جهاد الكفار أيضا دائرة. إخوانكم في الديار الأفغانية ما زالوا يخوضون المعارك الدامية، والشهداء يسقطون، والعالم كله ينتظر هل ترفع راية لا إله إلا الله أو تمزق. ونحن على ما بدأنا به، لا يحل لمؤمن أن لا يراه الله في ذلك الميدان، إما بنفسه إن كانت له قدرة على أن يخوض المعارك بنفسه، وإما بماله إن كان له مال ينفقه في تجهيز الغزاة، ومن جهز غازيا فقد غزا، وإما بدعائه بدعوته إخوانه وجيرانه وأقاربه إلى الإسهام في هذا الجهاد، وإما بدعائه قنوته في آخر الليل يرفع يديه: ربي أنصر عبادك المجاهدين. أما أن لا يراك الله في هذه الساحة، إذن اسمك ليس في ديوان المؤمنين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، صح الخبر أو لم يصح. إذن فهيا بنا لنعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الدقائق، ولكن إذا ذكر صلوا عليه وسلموا ليلة الصلاة. قال الشيخ: ما قيل في الرماح، الرماح جمع رمح آلة الحرب، فهو يتتبع كل ما يتعلق بالجهاد، والسلاح العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا يترك شاذ ولا فاذ إلا ويدونها، ويدون الحديث بعدها ليسجل أحاديث أبي القاسم كلها ويثبتها في هذا الكتاب، فرحم الله البخاري ورضي عنه. قال: ما قيل في الرماح، ويذكر بصيغة التمريض وهو صحيح، ويذكر عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ احفظوا: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فلاحا ولا أخذ مسحا ولا معولا ولا كان نجارا ولا بناء ولا كان تاجرا بعد أن نبئ وأرسل، فمن أين يعيش؟ جعل الله رزقه تحت ظل رمحه. وهل للرمح ظل؟ الرمح كالعود. المقصود أن الرمح توضع عليها الراية، يلزقون الرايات برؤوس الرماح ويحمل الرمح والراية تخفق، وللراية ظل. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. إذا خرجت جحافل المجاهدين والرايات توافق فوق رؤوسهم وظلها مبسوط عليهم، وهم إلى أين؟ إلى هداية الخلق، والخلق إذا هدوهم انتهوا إلى غلبهم أولا وإلى أخذ الغنائم من أيديهم، وبذلك يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هيأه لأعظم مهمة، ما وكله إلى أن يطلب عيشه من الفلاحة والتجارة وحلب البقر، هذه يقوم بها أمثالنا. أم أولئك الأقوام فهم في مستوى أعلى من هذا، مستواهم هداية الخلق، إصلاح البشرية، وهذا لازمه أن يجاهدوا وأن يسقط العدو في أيديهم وأن يغنموا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار علينا أو على من؟ فكروا، هذا خبر ليس معناها الأمر، خبر على بابه، لن يخلف الله وعده، هذا عن الله. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أيها السامعون، صدق أبو القاسم وإلا لا؟ المراد من الصغار هو هذا المجتمع، يمثل العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب، فيه ضرائب وإلا لا؟ ما تشكون، تبكون، تتألمون، نسبتها هذه إلى الجزية لا شيء. كم الجزية؟ 10 دراهم في العام. إذن لكوننا خالفنا أمره صلى الله عليه وسلم، فصدق وعد الله في المسلمين اليوم ومنذ كذا قرن، وهم ذل وصغار يعيشون عليهم، ولم يتخلف خبر الرسول. الذلة والصغار على من؟ على من خالف أمري الذي هو أمر الله. والقضية قضية منطقية معلومة، لو ما خالفنا أمره لكنا قادة العالمين وهداة البشرية، والإنسانية تأتم بنا وتمشي وراءنا، أليس كذلك؟ فلما خالفنا أمره نقضنا السنن ومزقنا الأنظمة الإلهية، فلذلك لا بد من الذلة والصغار. والشاهد في قوله رمحي كان للرسول رماح وهما أعدوا العدة. الآن الرماح رمز، وإلى الآن السلاح الصاروخ العابر للقارات، قنابل الهيدروجين والذرة، وكثيرا ما نقول لو كنا مسلمين حقا مؤمنين صدقا، وأنا لا أنفي عليكم الإيمان والإسلام، لكن إيماننا ضعيف، نقتسم المئة، هذا يملك 5 وهذا 20 وهذا 35، ما عندنا الطاقة الدافعة، لأن الإيمان قوة كقوة الطاقة تدفع العربات وتدفع السفن، ولكن ضعيف صاحب ما استطاع أن يقول كلمة الخير، يعجز. إذن والآن مع الحديث الشريف الذي يذكر الشيخ تحت الباب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا هو المصري شيخ البخاري وهو تلميذ الإمام مالك، عرفنا هذا من قديم، مالك جد البخاري في باب الحديث، محمد بن يوسف مصري تلميذ شيخ للبخاري وهو تلميذ للإمام مالك رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، يعني شيخه في هذا المسجد، في هذا المسجد ونحن فيه، إذن الحمد لله الحمد لله. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن نافع مولى بن عمر، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة نفسه، وأبو قتادة الأنصاري عرفتم عنه وحفظتم اسمه، هذا الشجاع البطل، قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه أي مرافقا في سفر من المدينة إلى مكة، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، تخلف أبو قتادة عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له مجموعة كانوا محرمين، وأبو قتادة ما كان محرما لأنه يقوم بمهمة أسندها الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، قال تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، والإحرام الدخول في الحرم أو الدخول في الإحرام بقولك لبيك اللهم لبيك، وقد تجردت من المخيط وتغطية الرأس، وهم محرم ومع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، قال فرأى حمارا وحشيا، فشاهد أبصر من بعيد حمارا من حمور الوحش، لا الإنسية، الإنسية تركب ولا تؤكل ولا تصاد لأنها لا تهرب ولا تفر، لكن الآن أين الحمر الوحشية في الجزيرة؟ أكلناها كثرنا عليها ولم يبق منها شيء، ولعل بقايا توجد في بعض الجبال، لكن إلى الآن ما رأينا بقرا وحشية ولا حمارا وحشية. قال فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسي ركبه، لأنه بطل فارس من فرسان المسلمين. فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوتا. يا إبراهيم ناولني صوتي، سكت. يا عثمان ناولني صوتي، سكت. ناولوني صوتي، أبوا أن يناولوا فأبوا. لما أبوا؟ لأنهم محرمون، وحرم الله الصيد على المحرمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحرم ما دام قال لبيك اللهم لبيك ودخل في الإحرام يحرم عليه أن يصيد ولو عصفورا، لا حمارا وحشيا، لأن الصيد فيه طابع له مشبع به. أو ما تعرفون هذا؟ الصيد يدلكم على هذا، أن الناس اليوم أغنياء ما هم في حاجة إلى اللحم ويصيدون للنزهة. فلما كان الصيد فيه معنى له أتله وأنت متلبس بأعظم عبادة. هل تستطيع أن تضحك وأنت تصلي أو تتكلم وأنت محرم بالصلاة؟ الجواب لا. فكذلك إذا أحرمت بأعظم عبادة ألا وهي الحج أو العمرة، عملية لغسل الدرن ومحو الذنب من هذه الروح البشرية، هذه العملية تحتاج إلى عناية خاصة. ناولوني صوتي، رفضوا أن يجيبوا. قال فسألهم رمحة، قال أعطوني رمحة، إذا أبيتم الصوت أعطوني رمحة. فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. شد في السير والطلب على فرسه ورمح في يده وقتل الحمار. والشاهد من الحديث فشد ماذا؟ رمحه. والباب باب ما قيل في الرماح. إذن فشد رمحه، قال ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، انقسموا قسمين. هو صاد الحمار وذبحه وجزره وأخذ يأكل اللحم، وأكل معه بعض الأصحاب، وبعض آخر قالوا لا نحن محرمون وهذا صيد وصيدا، فلا نأكل إلا إذا علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه. هذا هو الورع، وموقفهم أحسن. لما لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هل تحفظون هذه؟ لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، بالجواز، بالمنع، بالاستحباب، بالوجوب، بالإباحة، لا بد وأن يسبقه علم فيعمل بمقتضى علمه. وهذه ضربة في الجهاد، أليس جهاد النفس أول العلم ثم العمل ثم التعليم؟ إذن فهؤلاء الأصحاب أبوا أن يأكلوا. حصل نظير هذا في غزوة بني قريظة، لما صدرت التعاليم تقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منادي رسول الله يعلن. وانطلقوا، وإذا بالعصر دخل، كيف نصلي أو لا نصلي؟ فالذين صلوا قالوا مراد الرسول مغزى كلامه ألا نتقلب، ألا نتأخر، ينبغي أن نمضي ونمشي. ليس معناه أننا لا نصلي إلا في العصر. والقسم الآخر قال لا، أمرنا أن لا نصلي إلا هناك، لا يصح أن نصلي في الطريق. وكانوا معذورين مرحومين، لأنهم اجتهدوا في طلب رضا الله. فمن اجتهد وكان أهلا للاجتهاد في طلب الرضا، لو لم يوافق مراد الله والرسول فهو مأجور. وعندكم مثال من هذا النوع، هو دخل أحدنا قبل أن تغرب الشمس، فإن هو ما استطاع يجلس ولا يصلي لأن في نفسه أو في أذنه هذا الصوت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما استطاع صلى، مأجور وإلا لا؟ ومن أراد أن يصلي وخاف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة أوقات، من هذا الوقت الشمس تغرب وعبادها ينتظرونها، فخاف فجلس فلن يصلي، مأجور وإلا مأزور؟ مأجور، لأن الاجتهاد كان خوفا من الله وطلبا لرضاه، ما هو لدنيا ولا لهواء ولا لإيثار الكسل والراحة والقعود. قال فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، هذه الرفقة التي انقسمت واصلت سيرها وانتهت إلى أبي القاسم في منزل من منازل الطريق، فسألوه حدث كذا وكذا وكذا، فبما أفتاهم؟ قال سألوا عن ذلك، قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، إنما هي طعمة أطعمكموها الله، كلوها، طعمة ما يطعم كلقمة ما يلتقم، لقمة ألقمكموها الله، لما ما تقبلونها؟ فنجح الذين أكلوا وأجر الذين لم يأكلوا وحصل لهم أجر. طعمة أطعمكموها الله، أتدون لما أباحها؟ لأنهم ما عاونوا الصياد على الصيد، لو أعطوه الرمح لحرم عليهم أكل ذلك، ما أسهموا بشيء، ناولوني صوتي أبوا أن يجيبوه، أعطوني رمح إذن ما في، إذن ما شاركوا في الصيد. فمن هنا أنت محرم ومرات بصياد وقد ذبح غزالا وهو يشوي في لحمه، وقال تفضل يا حاج، يجوز أو ما يجوز؟ قول أنا محرم هذا صيد. لا، أنت ما صدته، أنت ما أعنت على صيده، أنت ما أمرت به، لو قلت فقط صيد حرم عليك، أغريت به وحرشت. فهؤلاء الأصحاب كارهوا أن يساعدوا حتى بكلمة، فلهذا هو حلال لهم. قال صلى الله عليه وسلم طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال هل معكم من لحمه شيء؟ كذلك سألهم لما قال طعم أطعمكم الله، ثم قال هل معكم شيء تطيب لخواطرهم، هل معكم منه شيء؟ لو قالوا نعم لا أكل حتى تطيب نفوسه، لكن أظن ما تركوا شيئا من أمس، أكلوا في يومه. وهذه من كمالاته المحمدية التي لا يرقى إليها بشر. نظير هذا في الجماعة الذين أرسلهم لجباية الزكاة من العرب على مياههم، نزلوا بحي من أحياء العرب وإذا هم في المساء ولا مطعم ولا سوق واحتاجوا إلى الغذاء، فطالبوا أهل الحي بأن يستضيفوهم فرفضوا، كانوا شحاحا من طراز تبات، فقالوا ما عندنا لكم شيء، لا شيء ما عندنا. وإذا بالعناية الإلهية تبعث عقرب صحراوية سوداء أو صفراء وتضرب سيد الحي شيخ القبيلة فيصرخ، فجاءوا يجرون، هل فيكم من راقي؟ هل بينكم من راقي يرقي سيدنا؟ لدغ. قالوا نعم، على شرط أن تجعلوا لنا جعلا مقابل عملنا. الجعل 40 شاة. أرادوا أيتركون سيدهم يموت؟ وجيء به، فأخذ أحدهم يقرأ الفاتحة وينفث من ريقته 7 مرات، فقام السيد كأنما نشط من عقال. خذوا الغنم، واختلفوا الإيمان هذا شأنه، ما في فرفشة في الدنيا عند المؤمنين، نذبح لا، ومن أذن لكم؟ لا يمس أحدنا شاء حتى نصل إلى رسول الله ونسأله ويقضي ويحكم بالحلية أو الحرمة. فواصلوا جوعهم، واصلوا جوعهم وجوعتهم حتى انتهوا إلى المدينة وسألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال كلوها واضربوا لي معكم بسهم، أعطونا نحن شاء أو فخم، كلوها واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي القرآن الكريم. هذه كتلك، والحمد لله هذا النوع من المؤمنين موجود الآن. يسألك رجل عند الباب، أنا وضع أبي نقودا في بنك رباوي ومات، جئنا نأخذ هذه النقود وجدناها زادت نمت، نأخذ وإلى ما نأخذ؟ نأخذ ونتصدق بها؟ نقول لا، ليست لكم، خذوا رأس مالكم وانصرفوا واتركوا لهم ربحهم ونماءهم، لأن الله يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي ما زال الإيمان والمؤمنون، ولكن نسبة الدرجة إيماننا في 25-30، ما وصل للمئة والثمانين والتسعين إلا نادرا. ارفع صوتك. قال السائل هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أخذ الأجر في تعليم القرآن؟ الجواب نعم، وإليكم الحكم. اختلف علماء المسلمين في هل يجوز للرجل أن يعلم الرجل صورة أو صوان مقابل أجر أو لا يجوز؟ فالجمهور على الجواز مع كراهة. لما؟ لأن أحد الأصحاب علم آخر شيئا من القرآن فأعطاه عطية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه قوسا، فقال لو أخذتها لتقوستها يوم القيامة. فجمع علماء المسلمين بين هذا الحديث وذاك وقالوا يؤخذ الأجرة على تعليم القرآن مع الكراهة، والأفضل أن لا تأخذ مقابلة، بخلاف الرقية دواء وعلاج، والرقية علاج، والعلاج معلوم أن الطبيب يأخذ أجر، أليس كذلك؟ وإذا ما تعطي الطبيب ما ينصحك أيضا. أما تعليم القرآن الأفضل أن لا تأخذ عليه أجرا. وعلمنا القرآن وعندنا فتية، نحن نعلم الكتاب والقراءة مع القرآن، نأخذ الأجر على الكتاب والقراءة، لكن أنتم الآن لا كتاب ولا قراءة، نحن نعلم القرآن في الألواح، تبهتم؟ أقلام القصب. فيتعلم الولد الكتاب والقراءة والشيخ يأخذ أجرة مقابل أنه علمه يقرأ ويكتب، وأما القرآن مجانا. فالآن أعلمك تقرأ في المصحف التهجية، قال قال أحمد أحمد، تعلمت ماذا؟ ممكن تعلمت القراءة، لكن الكتابة أين هي؟ الحكم هو ما سمعتم، يجوز أخذ الأجرة مع الكراهة، أي من تركها أولى له، ومن أخذها لا حرج. قال الشيخ: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. البخاري يتتبع مسائل الجهاد لا يترك شاردة ولا واردة. ما علاقة الدرع؟ نعم، الدرع كرمح كالبيضة كما تقدم، الدرع آلة حرب، قميص حديد يتقمصه ويتصدى للرماح والنبال. يقول: هل ورد في الحديث في السنة عن الرماح شيء؟ نعم. هل ورد في درع النبي شيء؟ نعم. أروي لنا يا بخاري، فيأتيك بالأحاديث الصحاح التي تحلف بالله أن رسول الله قد قالها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد، يعني ابن الوليد البطل الشجاع، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. هذا الحديث يذكر في الزكاة وتقدم، لأنهم وشوا قالوا خالد ما زكى، ما دفع الزكاة، فقال لهم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، كيف يزكيها وهي واقف على الجهاد؟ والشاهد في الأدراع جمع درع، ثوب من حديد، قميص من حديد يلبس ساعة دخول المعركة، فما دام احتبس خالد لوجه الله للجهاد تزكى هذه؟ ما تزكى. إذا أوقفت أنت سيارة أو طيارة على الجهاد تزكيها؟ ما تزكى. ثم ساق الحديث فقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة، قبة كقبته هذه؟ لا، هذه القبة ممنوعة، ما أذن فيها ولا شرعها لأمته، وإنما المبتدع هم الذين بنوها، والمسؤولية عليهم ليست علينا ولا على غيرهم. إذن أية قبة؟ هذا عريش من جريد النخل وشجر الأثل، بناه الأصحاب كمركز قيادة لقائد المعركة حتى يدير المعركة منها، هذا في بدر، وأطلق عليه لفظ القبة لتقببها، مقببة كالخيمة. قال: وهو في قبة. قبة التنكير للتقليل، أو قبة من القباب، هو مركز إدارة المعركة في بدر. في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. قال وهو في القبة التي بنيت له، ما بنيت لا بأس، بنيت بالجريد مؤقتة، بنيت له في بدر. قال: اللهم إني أنشدك عهدك، أي أسألك بعهدك الذي قطعته لأوليائك وعبادك المؤمنين بالنصر. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا. اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. وحذف الكلام، أي إذا شئت لم تعبد بعد اليوم فأهلك هذه العصابة المؤمنة، سلط عليها المشركين، فلو مات الصحابة ذاك اليوم ما بقي إسلام ولا دين. وهو كذلك، لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر انتهى الإسلام، من يحمل رايته بعده؟ فلهذا قال: إن شئت لم تعبد بعد اليوم، الأمر لك إن لم تنصرنا. قال: فأخذ أبو بكر بيده، أي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، من هو أبو بكر هذا؟ هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر الصديق في كفة ميزان، ووضع إيمان الأمة بكاملها في كفة مقابلة، لارجح إيمان أبي بكر. ويوجد من المغفلين والمخدوعين والمغربين من يلعنوه ويكفروا، مساكين ضللوهم غشوهم خدعوهم سحروهم. أين أبو بكر ضجير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذا انتهينا إلى الحرمين ووصلنا لنخرجن أبا بكر وعمر من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أغلى أمنية. وأمنية أخرى، قالوا: بمجرد ما تثبت أقدامنا نعيد كل تلك القباب التي كانت على آل الرسول في الباقية. ما هذا الضلال الأحمر؟ ما هذا الظلام الأسود؟ أين العقول؟ أين الفطن؟ أين البشرية؟ يتهوك البشر ويهبطون إلى هذا الحد، يرضون بالانتحار ودخول النار من أجل هوى للشياطين. أين العقول والبصائر؟ وهكذا لا يهلك على الله إلا هالك. ماذا فعل؟ قال: فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، حسبك يا رسول الله، أن يكفيك يا رسول الله، فقد ألححت على ربي. والإلحاح كثرة الشيء ومداومته، كألح المطر إذا ما انقطع، كلما انقطع عاد. ألححت على ربك، كفاك مناشدتك ربك. إذن قال: وهو في الدرع. من هو الذي في الدرع هذا؟ هذا أبو القاسم. وكان أحيانا يظاهر بين درعين.